الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك. هذه الأحاديث فيها بيان أدب المسلم مع جيرانه. الحديث الأول ينفي النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان وتمامه عن الرجل الذي يؤذي جيرانه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني أن إيمانه غير كامل، يعني إيمانه ناقص كثير. من هذا الذي إيمانه ناقص؟ الذي لا يأمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأمن من شروره. إذا كان جارك يخشى من شرك ويخشى أن تؤذيه، أو أنك أنت تؤذيه فهو يخشاك لكثرة إذايتك له، سواء كانت هذه الإذاية برفع صوت المذياع، أو كانت هذه الإذاية برمي القاذورات أمام بابه، أو كانت هذه الإذاية بالكلام في عرضه، أو كانت هذه الإذاية لها شكل من الأشكال. المهم هو ما دام ينتظر أن تؤذيه، فدل هذا الحال على أن إيمانك ناقص. لو كان إيمانك كامل ما أذيت جيرانك. وفي الحديث الثاني: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عبارة لا يدخل الجنة يعني لا يكون أول الداخلين، سيكون من آخر من يدخل، لأن الذي لا يدخل الجنة البتة هو المشرك. المشرك هو اللي ما يدخلش الجنة. لكن الذي يؤذي الجيران ارتكب كبيرة، الذي يؤذي الجيران ارتكب كبيرة من الكبائر، ولذلك فلا يكون من أول من يدخل الجنة، يكون من آخر من يدخل الجنة. انظر إذاية الجيران، عواقب إذاية الجيران. ممكن أن تارك زوج لا يولون اهتمام للناس، تلقاه واقف قدام الطاقة تاع الجيران وهو يتكلم ويجيب الوحدة تاع الليل، خاصة في الصيف، ويتكلم ويعيط هو لا يبالي بأنه يؤذي في الناس، وهذه الإذاية ستتسبب له في أنه يكون من آخر من يدخل الجنة، وهذه الإذاية ستنقص من إيمانه، وأنها علامة على ضعف إيمانه ونقصانه. ولذلك الإنسان يحرص على أن لا يؤذي جيرانه بشيء، بل إن المطلوب من المسلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على الإحسان إلى الجيران. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الذي رواه مسلم، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، يعني شربة ماكلة، يعني شربة وقت صد شربة، ولكن أي ماكلة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني كثر، ما توسيش قيسك برك، زيد فيها، فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك، يعني أعطي شوية للجيران. هذا السلوك كان يفعله الجزائريون، كانوا يفعلونه، كانوا يطيبوا مثلا الكسرة يبعثوا للجار، يدير قطو يبعث للجار، يبعث شوية للجار، وهذا يكون نوع من المحبة والمودة، نوع من المحبة والمودة بين الجيران. هذه المحبة والمودة بين الجيران تمنع جارك على أن يتكلم في عرضك، بل تجعل من جارك مدافعا عنك، قد يدافع عنك لأنك أحسنت إليه. لذلك قال أهل الشعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان الناس. كي تحسن على الناس تملكهم، تملكهم يصبح ملكا لك لما تحسن إليهم كثيرا. ولكن الإنسان يحرص، احنا دائما نقول أن علامة استقامتك وعلامة صحة إيمانك أن الناس لا تشكو منك ولا تشكو من إذايتك. إن وجدت الناس يشكون من إذايتك لهم فاعلم أن ذلك علامة على عدم استقامتك وعلامة على عدم صحة وسلامة إيمانك. إذا تأذي الناس أنت بأي طريقة، بالكلام ولا بالفعل ولا بالتصرف ولا بالمعاملة، إذا كنت تؤذي الناس فاتهم إيمانك وأنك تحتاج إلى مراعاة إيمانك. فنحن أحوج ما نكون إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحرص أن نكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأبي ذر وفي تحذيرنا من إذاية الجيران. لقد كانت أمي مصابة بالربو منذ صغرها وكانت تستعمل مضختين عدة مرات في اليوم، وكان ينصح الطبيب أن تأكل شيئا قبل استعمالها، لكن ليس كل يوم، والآن أعطاها الطبيب مضخة تستعملها مرة واحدة في اليوم فأصبحت قادرة على الصوم. هل يجب عليها فعلها في الأيام التي لم تصمها مع العلم أنها لم تعد الأيام لحوالي 30 سنة وأكثر؟ هذه لابد أن تأخذ يعني بنصيحة الطبيب، الطبيب هو يعرف هل صيامها، مدام تأخذ هذا البخاخ هذا تأخذها مرة في النهار، وكذا الطبيب يقولها اللي تقدري يعني تقدري تأخذها في المساء ولا يصيبك ضرر من أن تأكلي من أن تستعملي هذا الدواء ليلا فقط، فهنا يعني في رمضان القادم فإنها حال تصوم، ورمضان الفائت رمضان الفائت الذي مضى عليها وأفطرته الآن إذا كانت أطعمت ودارت في رحب اللي ما تقدرش تبرع، يعني دا كان دايرة في رحب أطعمت على الأيام التي أفطرتها فانتهى خلاص ما تعاوشت لله. نحن الآن تتعاهد بما سوف يأتي. إذا كان رمضان اللي فات شافت اللي ما تقدرش تصوم ومن بعد أطعمت على كل يوم مسكين لأنها على بالها بلي. الآن إذا الطبيب قالها خلاص أنت تقدري تواسي البخاخ غير في الليل، فما مضى مضى انتهى، وإنما تستقبل العام القادم إذا تقدر تصوم تولي تصوم، إذا تقدر تصوم تولي تصوم. صح، لازم تأخذ دائما بنصيحة الطبيب إذا قالها تقدري تأخذي هذا الدواء ليلا بعد المغرب، أما إذا قالها لازم تأخذه نهارا فهي تبقى على حالتها وتفطر ثم تطعم على كل يوم مسكين. فهذا لابد تأخذ بتوجيه الطبيب المسلم، الطبيب المسلم يقولها هل تتضرر إذا أخذت هذا الدواء ليلا أم لا تتضرر. إذا كانت ما تتضررش خلاص يعني فيما يأتيها من رمضان القادم إن شاء الله تبارك وتعالى تصومه، ندم عندهاش المشكلة هذه. أما ما سبق وفاتت أطعمت عليه مساكين لاعتقادها أنها مريضة وخلاص انتهى أمر فيما مضى، والله تعالى أعلم.